السلف الصالح رضي الله عنهم ينظرون بين الحسنات والسيئات ويحكمون بالقسط. والعقيدة هي سلفية لكن فيها أخطاء لا شك، فيها أخطاء مثل وصف القرآن بالقدم، وفيها أيضا بعض المسائل الأخرى نبهنا عليها في الشرح في مسألة. نعم شيخ، بالنسبة الذي يدعو إلى مذهب الكفر لا وراء حراج مضروب يمكن أن يجعل هو كافر. اختلف العلماء فيما وضعه عمر رضي الله عنه، فمنهم من قال لا يزاد على ما وضعه عمر لأن له سنة متبعة، وأما ما وضعه الخلفاء بعده فإنه لا بأس أن يزاد أو ينقص عليه، والمرجع إلى رأي الإمام في هذه المسألة. قد تكون الأراضي مثلا مرتفعة الأسعار فيزيد في الخراج، وقد تكون بالعكس فينقص. بالنسبة للشيخ الذي يدعو إلى مذهب كفري على الرأس العوام والإمام ما اتخذ معه أي موقف، يجب على العوام يعني مثلا أن يردوا هذا المذهب ولا أن إيش؟ يجب على أهل هذا البلد يتخذوا معه موقف معين ولا يتركوا هذا الموقف الإمام معه؟ لا يجب رد الباطل، يجب كل إنسان يعلم بباطل يجب أن يرد عليه علنا، ولا يمكن أن يقر الخطأ، لكن ليس لهم أن يقمعوا هذا بقوة لأن هذا افتئات على الإمام، ولا سيما إن فعلوا هذا جهرا لم يحصل فيه من الفوضى والشر أكثر مما يحصل من الآخرين. نعم مصالح الأمة كما ينبغي، لأن الذي يغلب عليه العبادة والزهد وما أشبه ذلك، لكن جبرا لمنزلته وقربه جعله يحضر مجالس الشورى الذين جعلهم عمر رضي الله عنه يختارون ما فيه الخير. إذن الأمر الأول ما هو؟ بالنص، إذا نص عليه الخليفة من قبله فإنه يكون خليفة ولا تجوز منازعته ولا يحتاج إلى بيعة، لأن بيعته يغني عنها بيعة الأول، إذ أن بيعة الأول معناها التزام الناس بتصرف الأول، وإذا تصرف الأول هذا التصرف وقال إن الإمام من بعدي أو الخليفة من بعدي فلان، فإنه يكون هو الخليفة بدون أن يكون هناك مبايعة. طيب هذا واحد. الثاني الإجماع، يعني إجماع أهل الحل والعقد على بيعته، كما أجمع أصحاب الشورى الستة الذين وضعهم عمر على مبايعة عثمان بن عفان رضي الله عنه. فإذا أجمع أهل الحل والعقد على شخص ونصبوه إماما صار إماما، لكن هذا بالشرط أن لا يكون الخليفة الأول إيش؟ قد نص على شخص معين، فإن كان قد نص على شخص معين فلا كلام، لكن لو مات ولم ينص على أحد فإنه يجتمع أهل الحل والعقد، فإذا أجمعوا على أن فلانا هو الخليفة صار خليفة. وهل يشترط أن يبايعه كل فرد من الأمة؟ الجواب لا يشترط، وهذا شيء غير ممكن، ولهذا لم يبايع أبا بكر رضي الله عنه إلا أهل الحل والعقد، ما أرسل إلى كل مراهق وإلى كل عجوز وإلى كل شاب وإلى كل رجل أن يبايع، لا أرسل إلى مكة ولا إلى الطائف ولا إلى غيرها من البلاد، بل ولا إلى أهل المدينة، اكتفى بمبايعة من؟ أهل الحل والعقد. ولهذا نعرف أن من قال من السفهاء الأغرار أنا لم أبايع، نقول من الذي قال إنه يشترط أن تبايع؟ المبايعة ليست لكل واحد من الناس، المبايعة لأهل الحل والعقد، فإذا أجمعوا عليه وبايعوه صار إماما، ووجب على الجميع التزام أحكام الإمام في هذا الرجل الذي أجمع عليه أهل الحل والعقد. هذه واحدة. مثل من؟ مثل عثمان. عثمان رضي الله عنه بويع بإجماع أهل الشورى الذين نصرهم عمر رضي الله عنه. الثالث القهر. القهر يعني لو خرج رجل واستولى على الحكم ودان وجب على الناس أن يدينوا له حتى وإن كان قهرا بلا رضا منهم لأنه استولى على السلطة. ووجه ذلك أنه لو نوزع هذا الذي وصل إلى سدة الحكم لحصل بذلك شر كثير، حصل بهذا شر كثير، وهذا كما جرى في دولة بني أمية، فإن منهم من استولى بالقهر والغلبة وصار خليفة ينادى باسم الخليفة ويدان له بالطاعة امتثالا لأمر الله عز وجل. هل بقي شيء رابع؟ يقول لا، هذه هي الطرق التي يكون بها الإمام إماما، ثلاثة: النص والإجماع والقهر. وإذا قلنا إن الخلافة تسقط بواحد من هذه الطرق الثلاث فيعني أنه لا يجوز الخروج على من كان إماما بواحد منها أبدا. طيب، يقول رحمه الله: وقهره فحل حل أو حل عن الخداع، يعني لا تخادع ولا تخن. إذا ثبتت الإمامة بواحد من هذه الطرق فالإمامة ثابتة. ثم قال: وشرطه، أي شرط الإمام الذي يكون خليفة على المسلمين، الإسلام. وهذا لا بد منه، لا يمكن أن يتولى على المسلمين غير مسلم أبدا، بل لا بد أن يكون مسلما. فلو استولى عليهم كافر بالقهر وعندهم فيه من الله برهان أنه كافر بأن كان يعلن أنه يهودي أو نصراني مثلا، فإن ولايته عليهم لا لا لا لا تنفذ ولا تصلح. وعليهم أن ينابذوه، ولكن لا بد من شرط مهم وهو القدرة، القدرة على إزالته. فإن كان لا يمكن إزالته إلا بإراقة الدماء وحلول الفوضى فليصبروا حتى يفتح الله لهم بابا، لأن منابذة الحاكم بدون القدرة على إزالته لا يستفيد منها الناس إلا إيش؟ إلا الشر والفساد والتنازل، وكون كل طائفة تريد أن تكون السلطة حسب أهوائها. الشرط الثاني الحرية، يعني يشترط أن يكون حرا، أما الرقيق فلا ولاية له، لأن الرقيق قاصر والرقيق مملوك فكيف يكون مالكا. يعني لو فرض أن العبد الرقيق كان مالكا خليفة ماذا يكون موقفه مع سيده؟ نعم، لا شيء، لأن سيده مالك له. وإذا كان هو مملوكا بمنزلة البعير يباع ويشترى ويؤجر، نعم، كيف يكون هذا الإمام للمسلمين؟ فلا بد من الحرية. طيب، لا بد من كمال الحرية أو يصح أن يكون المبعض إماما؟ لا بد من كمال الحرية، لأن هذا الجزء الرقيق منه يمنعه من كمال التصرف. طيب الشرط الثاني الثالث عدالة. العدالة هي العدل، أي أن يكون عدلا. والعدالة في اللغة الاستقامة، وفي الشرع استقامة نعم مرت علينا قريبا في المصطلح، هي الاستقامة في الدين والمروءة، يعني أن يكون مؤديا للفرائض مجتنبا للكبائر ذا مروءة من الكرم والشجاعة والحزم واليقظة وما أشبه ذلك. فإذا لم يكن مستقيما في دينه فإنه لا يجوز أن يولى، وهذا الشرط شرط للابتداء، يعني العدالة شرط للابتداء، بمعنى أننا لا نوليه وهو غير عدل إذا كان الأمر باختياره. أما من ملك وصار خليفة فإن العدالة ليست شرطا فيه، ولهذا أبعن المسلمون للخلفاء ذوي الفسوق والفجور مع فسقهم وفجورهم وخلاعة بعضهم وانحراف بعضهم في الدين، إلا أنهم انحرافوا لا يصل إلى الكفر، أبعن المسلمون وأئمة المسلمين للولاة. إذن فالعدالة هنا شرط لإيش؟ للابتداء، يعني عندما نريد أن ننصب إماما فلا بد أن يكون عدلا، أي مستقيما في دينه ومستقيما في مروءته. طيب الشرط الرابع سمع. سمع يعني يشترط أن يكون سميعا، فإن كان أصم لا يسمع أبدا فإنه لا يصح أن يكون إماما، وهذا أيضا شرط في الابتداء. فلو أنه صار إماما ثم حدث له حادث فأصمه فإن ولايته باقية، لكن حينما نريد أن ننصبه لا بد أن يكون سميعا، وذلك لأن الأصم لا يمكن أن يتم به الحكم، وإن تم في بعض الأمور لكن لا يكون تاما كما ينبغي، حتى وإن كان له وزراء ومساعدون يساعدونه فإنه لا بد أن يكون سميعا. وهل الشرط قوة السمع أو مطلق السمع؟ مطلق السمع، وإن لم يكن قوي المهم أن يسمع ولو كان سماعه بعد التصويت البالغ. طيب العلة، لأن غير السميع لا يتم به التصرف في الإمامة. الشرط الخامس قال مع الدرية. مع الدرية يعني أن يكون ذا دراية، ذا دراية يعني ذا فطنة ومعرفة بالسياسة ومعرفة بالأحوال حتى يدير الحكم على ما تقتضيه الشريعة وتقتضيه المصالح، والمصالح لا تنكرها الشريعة. ضد ذي الدرية من؟ المغفل، المغفل الغبي. يجينا إنسان نريد أن ينصبه إماما للمسلمين وهو مغفل غبي، يأتيه الصبي فيلعب بعقله، نعم كيف هذا يتولى المسلمين؟ لا بد أن يكون عنده دراية، أي علم بأحوال الناس وبمخادعة الناس وغير هذا مما يتطلبه الإمامة. قال وأن يكون من قريش، أن يكون الخليفة من قريش، وهذا أيضا شرط في الابتداء. ومع ذلك قد اختلف العلماء في اشتراط، فمنهم من قال وهم الجمهور لا بد أن يكون من قريش، فإن كان من غير قريش ولو كان عربيا فإنه لا يجوز أن يكون إماما. وما لا يجوز أن يكون يعني لا يجوز أن ننصبه إماما. ووجه ذلك أنه قد ورد في بعض الحديث ما يدل على أنه لا بد أن يكون من قريش، ولأن قريشا أفضل العرب وفيهم أفضل الرسالة، فكانوا أحق بالإمامة كما جعلهم الله تعالى أحق بالرسالة. قال المؤلف عالما هذا الشخص السابع والثامن الإسلام والحرية والعدالة والسمع والدرية وينصم قريش السابع عالما يعني ذا علم. وهل المراد العلم بالشرع أو العلم بأحوال الخلافة وما تتطلبه الخلافة؟ الثاني، يعني لا يشرط أن يكون عالم بالشرع، إن كان عالم بالشرع فلا شك أنه أكمل، لكنه ليس بشرط. أما العلم بما تتطلبه الإمامة فلا بد منه، إذ كيف يتصرف وهو لا يعلم هل هذا مناسب أو غير مناسب، وهل هذا لا بد منه أو يستغنى عنه أو ما أشبه ذلك. مكلفا يعني بالغا عاقلا، بالغا عاقلا، فلا يجوز أن نجعل صبيا له 10 سنوات خليفة على المسلمين، صح؟ لماذا؟ لأن من دون البلوغ مول عليه، فكيف يكون واليا على المسلمين حتى لو فرض أنه مراهق وأنه ذكي؟ فإنه لا يصح أن يتولى إمامة المسلمين لنقص، وإن كان مجنونا من باب أولى. نجعل رجلا مجنونا خليفة على المسلمين كل يوم يضربهم بلية ويأمرهم بطامة؟ لا يمكن هذا، لا بد أن يكون بالغا عاقلا. الثامن التاسع، نعم التاسع، ذا خبرة. الخبرة هي العلم بواطن الأمور، وهي أخص من قوله فيما سبق عالما، يعني ذا خبرة في أساليب الحكم، ومنها أن يكون ذا خبرة فيما يتعلق بالجهاد من السلاح وغير ذلك. وهذه الشروط كما قلت لكم شروط في إيش؟ إيش؟ في الابتداء. إلا الإسلام فإنه شرط في الابتداء والدوام. طيب، وحاكما، هذا الشرط قد يقول القائل ما معنى حاكما؟ يعني له قوة شخصية حتى يحكم تماما، لأن من الناس من يكون عنده علم وخبرة وعدالة ومن قريش وغير ذلك من الشروط، لكنه ليس بحاكم يلعب به في الحكم، فيكون حاكما بلا حكم. هذا ما الفائدة منه؟ لابد أن يكون حاكما أي ذا شخصية يستطيع بها تنفيذ حكمه. طيب، هذه الشروط الآن كم صار؟ عشر شروط. واحد منها شرط للابتداء والاستمرار وهو الإسلام، وأيضا يلحق به العقل. العقل لا بد منه، لو أنه جن فإنه يجب عزله وإقامة غيره، لكن إذا كان نعم، لكن إذا فسق بعد العدالة أو ضعف لكنه يستطيع تبديل الحكم فإنه لا لا لا تزول ولاته. هذه 10 شروط. ثم قال: فكن مطيعا أمره فيما أمر ما لم يكن في منكر فيحتذر. كن يعني أيها الإنسان مطيعا أمره، أمر من؟ أمر الإمام، فيما أمر يعني في كل ما يأمر به، لأن ما اسم موصول واسم الموصول يفيد العموم أي في جميع ما يأمر به. ما لم يكن بمنكر، فإن أمر بمنكر فلا طاعة له. والنصوص في هذا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معلومة مستفيضة مشهورة. وتعليم ذلك أنه لو عصي الإمام لصار الناس فوضى، إذ لا فائدة في إمام لا يؤتم به، فلا بد من طاعة ولي الأمر. لكن يقول ما لم يكن بمنكر، والمنكر نوعان: إما فعل محرم وإما ترك واجب. فلو أمر بترك الواجب وقال لا تصلوا مع الجماعة فماذا نقول؟ لا سمعا ولا طاعة، ونصلي مع الجماعة. ولو أمر بمنكر بأن قال يا فلان في البلد نصارى كثيرون، والنصارى لا يحرمون شرب الخمر، افتح لهم ايش معملا، افتح لهم معملا في الخمر حتى يشربوا، كما انك تشرب الدبس والكاكولا وما اشبهها خلهم يشربون. هل يطيعه؟ امر حتى ولو امر، لان هذا معصيه لله عز وجل. وقد قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، ولم يعد الفعل، لم يقل واطيعوا اولي الامر، فدل ذلك على ان طاعه ولاه الامور تابعه لطاعه الله ورسوله. فاذا امروا بالمعصيه فلا سمع ولا طاعه. طيب ان اكرهوا على المعصيه، مثل ان يقول احرق لحف والا حبسناه، فماذا يقول؟ تباح المعصية للإكراه، لأن الله أباح الكفر للإكراه، لكن بشرط أن يكون القلب مطمئنا بالإيمان. هذا أيضا المعصية إذا أمرك بها وأكرهك عليها تفعل، بشرط أن يكون قلبك مطمئنا بأن هذا معصية لله، ولولا الإكراه ما فعل. وهذا من رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، أن الإنسان عند الإكراه يفعل ما أكره عليه. طيب، وهل إذا أكره على الفعل يفعله دفعا للإكراه أو يفعله للإكراه؟ نعم، قال بعض العلماء لا بد أن ينوي أنه يفعله دفعا للإكراه لا للإكراه، ولكن الصحيح أنه ليس بشرط أن يفعله دفعا للإكراه، بل الشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان وبحكم الله عز وجل، لأن كونه يريد بذلك دفع الإكراه لا يتسنى لكل أحد، لا يتسنى إلا لطالب علم يعرف. ثم إن طالب العلم قد يكون المقام لهوله وشدته منسيا له عن هذه الإرادة، فالصواب أنه يفعله لإيش؟ للإكراه، لا اختيارا له، لا لدفع الإكراه. نعم نعم، الفرق يفعله لدفع الإكراه يعني لا يريد به إلا أن يدفع إكراه هذا الرجل، لا يريد الفعل. يفعله للإكراه يريد الفعل، يريد الفعل، لكن لأنه مكره لا اختيارا للفعل. فالأول ما نوى الفعل أصلا، إنما هو مدافع فقط يدافع الإكراه، والثاني نوى الفعل لكن من أجل الإكراه وقلبه مطمئن. هناك مرتبة ثالثة، يفعل الفعل مع الإطمئنان إليه فهذا له حكم الفاعل، له حكم الفاعل بدون إكراه. عرفتم؟ الثالث قد يقول قائل إن هذه مسألة فرضية ولا يمكن توجد، لكن قد توجد، يكون الرجل هذا يكره المعصية هذه التي أمر بها، لكن يجعل الإكراه سببا مبيحا، هو يريد المعصية لكنه لا قبل الإكراه لا يفعل، فيجعل الإكراه سببا للسباحة. مثاله لو فرضنا أنه رجل يحب الزنا والعياذ بالله ويريد، لكن ما دام لم يحرك فهو مجتنب له، فإذا جاءه أحد يسره سواء من المرأة نفسها أو من غيرها فعله حبا له وتعلل بأنه إيش؟ بأنه مكره، وهذا أمر يقع. ولذلك من أجل هذا قال الفقهاء رحمه الله إن الرجل لو أكره على الزنا فزنى فإنه يجب تجب إقامة الحج عليه، ولو أكرهت المرأة لم تجد إقامة الحج عليه. أفهمت يا آدم؟ إذا أكره الرجل على الزنا فزنى وقيم الحج عليه، وإذا أكرهت المرأة فزنت لا يقام الحج عليها. ليش؟ قالوا لأن الرجل لا يمكن أن يجامع إلا إذا انتشر ذكره، ولا انتشار إلا بإرادة، فكأن هذا الرجل جاهل بس يخشى من اللوم، يريد الزنا ويريد الوطي ولكنه يخشى من اللوم، فلما أكره نعم قال هذا مرادي ففعل. على كل حال المكره إما أن يفعل ما أكره عليه لدفع الإكراه أو للإكراه مع كراهته للشيء أو للإكراه مع محبته للشيء، ويكون هذا الإكراه كأنه سبب يعني سبب ضعيف لكنه له هوى. عبد الله نعم نعم نعم الصرف لا الصرف المعطوف على يعتني بالغزو يعني ويعتني بصرفه في من هذا المعطوف بالنص يعني نصبه بالنص والإجماع وقهره، لكنها في الحقيقة بالنسبة لقهره هو ما نصب لكن انتصر. ماذا تقول فيها؟ هذه مثلا مشكلة مشكلة، يعني مثلا يقول هذا الفاسق، نسأل الله أن لا يولي الفاسقين على المؤمنين، يقول هذا الفاسق لازم تحرق له وإلا أخرج من الجيش. فهذا الرجل يقول إن خرجت من الجيش حل محلي فاسق أو مبتدئ خطر على الإسلام مع حلق اللحية، وإن حلقت اللحية وبقيت حصل بذلك مصالح كثيرة لو لم يكن منها إلا دفع هذا المبتدع الفاسق الشرير أن يكون في هذا المقام الخطير، لأن أخطر ما يكون مثل الجيش. فما رأيكم في هذه المسألة؟ أنا الحقيقة أتردد فيها أحيانا، نقول اخرج من الجيش، لا خير في جيش ينبني على معصية الله، وأحيانا أقول هذا أمر واقع فيجب أن نقدر الأمور بواقعها، وأن نخفف بقدر الإمكان. فهذا الرجل إذا حلق لحيته معصية لا شك، نعم، وليست معصية بالإجماع أيضا، لاحظ هذا، لأن من العلماء من يقول إن حلق اللحية مكروه وليس بحرام، أفهمتم؟ فيقول هذا الرجل أنا إذا حلقت اللحية بقيت في مكاني، أمرت بمعروف نهيت عن المنكر، وربما تكون الدولة فيما بعد أهل الخير، لكن إذا تخلى أهل الخير جاءنا من يحلق اللحية ومن يفسد الجيش بعقيدتها وأخلاقها. فما رأيكم في هذه المسألة؟ أنا متأرجح، أحيانا أقول لا تدخل في الجيش، وأحيانا يقول لفكري كيف تمنعهم من دخول الجيش، وهؤلاء الرجال طيبون. أصبر عبد الله، وهؤلاء الرجال طيبون، إذا منعتهم حل محلهم من الفساق والفجار والمبتدعة والذين هم خطر على الإسلام. أي فما رأيكم؟ إيش؟ طيب. إيش؟ نعم. نعم. أما تحمية العالم فلا نستلم منها شيء، حتى الآن ما هي شيء. هل سجد له؟ هل ركع له؟ هل ذبح له؟ غايتنا. طيب حتى التعظيم بالسلام هل هو شرك؟ ما هو شرك. ثم بإمكان الإنسان أن يقول كذا للعلم وهو يقول قبحك الله. نعم، الكلام على النية. ما يخالف، قال نعم أخلع غطاء الرأس لأن هذا ليس أهلا بأن أتخذ الزينة عنده. غطاء الرأس زينة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فهذا العلم ليس أهلا لأن أكمل زينتي عنده. أخلع غطاء الرأس ولو كان عند سرور الإهانة خلاك سرور الرب. نعم، إهانة له. ما دام المسألة بالنية يا أخوان، ما دام المسألة بالنية، أنا أقول لا نفرق في المصالح، لا نفرق في المصالح. الآن مسألة الموسيقى مثلا، في بعض الجيوش لا يملك، يعني بدل ما أن يسبح الله حين الصباح، نعم، يأتي بمزمار الشيطان في الصباح. طيب الموسيقى الآن، هل نقول اطلق الجيش اللي فيه خير ومصلحة وأنت رجل من أهل الخير والصلاح من أجل هذه الموسيقى؟ لا تسوق. ابن عمر كان إذا سمع زمرة الراعي وضع أصبعه في إذنه، خل عند بطنه محكمة تماما وسد أذنيك فيها. هذه واحدة. الشيء الثاني، من علماء المسلمين من أجاز الموسيقى، من علماء المسلمين، وأنا لا أقول هذا إقرارا، لكن أقول هذا لئلا نذهب بعيدا ونجعل أشياء موضع خلاف المسلمين نجعلها من أكبر الكبائر اللي ما تعتبر أبدا. نعم، فالحاصل أني أقول يجب أن ننظر المصالح والمفاسد ونقارن بينها. أنا عندي لو بقي الجيش على استعمال المسلم وحلق اللحية وتحية العلم وقتال المسلمين لا شك أن هذه منكرات، لكن إذا تخلى أهل الخير عن هذا من يأتي؟ يأتي على الشر اللي يفعل هذا وزيادة. وقد سئل شيخ الإسلام عن شخص يريد أن يكون في المكوس، والمكوس ظلم، يعني الجمارك ظلم، فقال إذا كان فيها من أجل تخفيف الظلم فلا بأس. كيف نظر المصلحة العامة؟ هو سيمارس بعض الظلم لكن بخفف، ينظر المصلحة العامة. فأنا إنما مسألة حلق اللحية هي اللي أنا أترجح فيها، ولا مسألة الموسيقى هذه منفصلة عن البدن ما يهم. الإنسان الموسيقى يسد ذانه وتحيث العلم مثل ما قلت لكم قبل قليل. نعم. وتنزيل أيضا الطقي وما أشبه ذلك أيضا يمكن يقصد ذلك الإهانة، وإن كان عند هؤلاء إن هذا إكراه، لكن المشكلة الذي يتعلق ببدنه وهي حلق اللحية، فهل نقول إن هذا ذنب مغتفر في جانب المصالح؟ لأن الشريعة الإسلامية شريعة عدل ومقارنة بين المصالح والمفاسد، أو نقول هم أمروا بمعصية الله فلا طاعة لهم ولا خير في جيش ينبني على معصية الله، وكل جيش ينبني على المعصية فمآله الخذلان، لأن الله تعالى إذا كان خذل الصحابة رضي الله عنهم في غزوة أحد مع أنه مرتكب مخالفة واحدة مع التنازل، قال حتى إذا تشركتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني حصل ما تكرهون. فالحاصل إني أنا والله متأرجح، فإن عنتموني على شيء من ترجيح أحد احتمالي فهذا طيب، ولكن ليكن أنت روي مهب الآن. الآن نعرف أن أكثركم يقول لا لا ما في حق له. نعم شيخ الوقت انتهى، يعني ما في شيء، يعني الواحد متاح له ان يمارس الدعوة ويمارس كل نشاط دعوي وما يطلب وما يكون عليه يعني رقيب ولا ويستحضر من عباد التكبيرين، وفي مناطق يكون هو عبد المأمور، يعني ما يفعل شيء، وانما هو نفسه قد يقع في منكرات أكبر وأكبر، فيعني هذه المنافسة في الفجوة قد تتغير. ما في شيء، هذا مسلم بارك الله تعالى. لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبقنا ذكر شروط الإمام، وبينا أن هذه الشروط شروط في الابتداء، وأما في غير الابتداء فلا يشترط إلا الإسلام فقط، والثاني والعقل. نعم، لأنه إذا تولى وقهر ودان الناس له صار إماما وحرم الخروج عليه. وقد سبق ذكر هذه الشروط وأدلتها. قال المؤلف: فكن مطيعا أمره فيما أمر ما لم يكن في منكر فيحتذر. هذا أظن الدرس اليوم. ها اللي بعده؟ طيب. نعم. الدليل على وجوب طاعة ولي الأمر فيما أمر به. نعم. هنا. هذا من القرآن، من السنة. نعم. هنا. طيب، على المؤمن، على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أمر. طيب. نعم. وكذلك اسمع واطع وان ضرب ظهرك واخذ مالك، والاحاديث في هذا كثيره، يعني تكاد تكون متواتره عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اذا امر بمنكر فانه يحتذر، اي لا يحذر من هذا الامر ولا يطاع، فما هو الدليل على انه لا يطاع؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة للمخلوق. طيب، وهل يمكن أن يؤخذ دليل من الآية؟ نعم. أحسن. تابع. طيب، لأن الله قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل أطيعوا، فدل هذا على أن طاعتهم تابعة. طيب، ثم قال المؤلف: فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعامة هذه الأمة ورمز شرفها وفضلها، لقول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. حتى إن بعض العلماء ذكره من أركان الإسلام هو والجهاد، لأنه أمر عظيم لا تقوم الأمة إلا به ولا يحصل الائتلاف إلا به. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فدل ذلك على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجب للاختلاف، وهو ظاهر، لأننا إذا جعلنا هذا يعمل على ما شاء وهذا يعمل على ما شاء وهذا يعمل على ما شاء تفرقت الأمة. فإذا ألزمت الأمة جميعا على العمل بدين الله ائتلفت واتفقت، وهذا هو السر في قوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، بعد قوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. ولا بد هنا أن نعرف ما هو المعروف وما هو المنكر. المعروف ما عرفه الشارع وأقره وأمر به، فهو كل ما أمر الله به فهو معروف. والمنكر ما نهى الله عنه، كل ما نهى الله عنه فإنه منكر. هل لأن الشرع نهى عنه وأنكره، أو لأن الشرع أنكره والنفوس السليمة والفطر تنكره أيضا؟ الثاني، يعني يجمع بين هذا وهذا، فالشرع أنكره والنفوس سليمة والعقول المستقيمة كذلك تنكره. قال بعض العلماء: إن الله لم يأمر بشيء فقال: العقل ليته لم يأمر به، ولم ينهى عن شيء فقال: العقل ليته لم ينهى عنه. يعني أن المأمورات موافقة ومطابقة للعقول الصريحة وكذلك المنهيات، لكن العقل لا يمكن أن يحيط بالتفاصيل المصالح والمفاسد حتى يستقل بالأمر والنهي، ولذلك لا بد من الشرع، لا بد من الشرع. والإنسان إذا لم يقص الأمور بالشريعة ضل. طيب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما حكمه؟ فرض كفاية، إن قام به من يكفي سقط عن الباقي، وإن لم يقوم به من يكفي تعين على الجميع، لقول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. ومن هنا قيل إنها للتبعيض، يعني وليكن بعضكم، وقيل إنها لبيان الجنس فتكون للعموم، يعني كونوا أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. وإذا تتبعت موارد الشريعة عرفت أنه فرض كفاية، لكن من رأى المنكر فلينهى عنه، ومن رأى الإخلال بالمعروف فليأمر به. لكن هل إذا رأيت زيدا ينهى عن منكر أقول أنا إذا أنهى أيضا عنه؟ لا، لأنه حصل به الكفاية. إلا إذا رأينا أن الذي أنكر عليه لم يمتثل، فحينئذ يتعين أن يساعد هذا الناهي. يقول المؤلف رحمه الله: واعلم بأن الأمر والنهي معا. إذا صدرت الجملة بعلم فهو دليل على الاهتمام بها والعناية بها، ومن ذلك قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وقوله تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فتصدير الجملة بكلمة اعلم يدل على أهميتها والعناية بها. المؤلف رحمه الله صدر هذا الحكم أي حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقوله واعلم أيها يعني أيها المخاطب بأن الأمر والنهي معا فرض كفاية. النهي الأمر والنهي الأمر بإيش والنهي عن المنكر معا أي جميعا فرض كفاية. فرض خبر أن مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه لأنه مثنى. وقد قيل إن مثل هذا التعبير غير صحيح وذلك لأن فرض مصدر والمصدر لا يجمع ولا يثنى حتى وإن وقع خبرا أو وقع وصفا. قال ابن مالك رحمه الله ونعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكير. لكن يسهل تثنيته أو جمعه يسهل ذلك بأنه بمعنى اسم المفعول بمعنى اسم المفعول واسم المفعول يجمع ويثنى ويفرد. بمعنى فرض كفاية أي مفروض كفاية. وعلى هذا سهل أن يثنى وهو مصدر. طيب وقول فرض كفاية معنى فرض كفاية أنه يقصد حصول الفعل بقطع النظر عن الفاعل. فإذا وجد الفعل فلا يهم من الفاعل أن يكون واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر. المهم أن هذا الفعل يوجد. ومعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقصد إيجاده فقط بقطع النظر عن القائم به. وحده أهل العلم بقولهم فرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي تعي سقط عن الباقي. واختلف العلماء رحمهم الله أيما أفضل فرض الكفاية أو فرض العين. فقال بعضهم فرض الكفاية أفضل لأن الإنسان يقوم به عن نفسه وعن غيره. وأما فرض العين فلا يقوم به إلا عن نفسه فقط. ولكن الصحيح أن في ذلك تفصيلا. فأما من حيث التأكد ومحبة الله للفعل ففرض العين أفضل. ولذلك أوجبه الله على من؟ على كل واحد. أوجبه الله على كل واحد. وأما من حيث أن القائم به أي بفرض الكفاية قام عن الباقين فهو أفضل لأنه أسقط به الفرض عن نفسه وعن غيره. وقوله على من قد وعى أي على من كان واعيا أي عاقلا. لم يذكر المؤلف رحمه الله إلا شرط العقل. ويمكن أن يقال المراد بالوعي ما هو أعم من العقل بل المراد العاقل العالم. وذلك لأن شروط الأمر من المعروف والنهي عن المنكر أكثر مما ذكره رحمه الله. فمن الشروط أولا أن يكون الإنسان عالما بأن هذا منكر يعني أنه قد أنكره الشرع. فلا يجوز أن يحكم بالذوق أو بالعاطفة أو ما أشبه ذلك لأن المرجع في هذا إلى الشرع. فلا بد أن تعلم أن هذا مما أنكره الشرع. فمثلا أول ما ظهر في كبيرات الصوت في المساجد أنكرها بعض الناس قال لا يمكن هذا حرام هذا هو بوق اليهود تماما. فهل نحن إذا صلينا نتشبه باليهود في عباداتنا؟ الجواب لا، لكن المشكل هل هذا من أبواق اليهود؟ ليس هذا إلا مجرد نقل الصوت على وجه أوسع فقط، وكما أن الإنسان يضع نظارة على عينه فتكبر الحروف، هذا يضع أمامه لاقطة تكبر الصوت ولا فرق. فإذا لابد أن نعلم أن هذا محرم. رأينا أيضا من يقول يحرم على الإنسان تحريما باتا قاطعا، قد يقول أنه يعلم بالضرورة من الدين، قد يقول وقد يقول أن يستمع الإنسان إلى القرآن من الشريط المسجل. ليش؟ قال لي أن الشريط المسجل ما له أجر، وأنت لابد تستمع إلى إنسان يؤجر فتؤجر معه، تعاليل عليلة. هل هذا صحيح؟ ولذلك رأينا بعض الناس يكون هذا حتى على أهله، إذا دخل البيت وسمع المرأة تستمع إلى القرآن قال صدقين. إذن لابد أن نعلم أن هذا شيء أنكره الشرع. طيب، بقي عليه إذا كان هذا منكرا في رأينا لكنه ليس منكرا عند غيرنا، ونحن نعلم أن هذا الرجل الذي تلبس بما نراه محرما يرى أنه حلال، فهل يلزمنا أن ننكر عليه؟ الجواب لا، لا يلزمنا، ما دامت المسألة فيها مساغ للاجتهاد فإنه لا يلزمنا. مثال ذلك، رأينا رجلا يرمي في الليل رمي الجمرات، ونحن نرى أنه لا يرمى بالليل في أيام التشريق، ورأينا رجلا يرمي، ونعرف أن هذا الرجل يرى هذا الرأي، أي يرى أنه يجوز الرمي ليلا، فهل يجب علينا أن ننكر عليه؟ لا، المسألة فيها يعني مجال للاجتهاد فلا ننكر عليه. طيب، رأينا رجلا يشرب الدخان وهو يرى أنه حلال، يجب أن ننكر عليه؟ لا، لا يجب، ما دمنا نعلم أنه يقول حلال فلا ننكر عليه، لأن هذا فيه مسائل الاجتهاد. لكن طيب، رأينا امرأة كاشفة وجهها وهي ترى أنه يجوز كشف الوجه للرجال الأجانب، هل ننكر عليها؟ لا ننكر، هي تعتقد أن هذا هو الدين فلا ننكر عليها، لكن لنا أن نمنعها إذا كانت في بلد محافظ وأهله يرون أنه لا بد من كشف الوجه، من تغطية الوجه، يجب أن نمنعها. هذا ما هو من جهة النساء أنه حرام في الشرع عليها، لا، هي تعتقد أنه حلال، لكن من جهة أن هذا يفسد علينا النساء فلنا أن نمنعها. ولهذا قال العلماء رحمهم الله يجوز أن يقر أهل الذمة على شرب الخمر ما لم يعلنوه في أسواقنا، فإن أعلنوه منعناهم للإعلان لا لأنه حرام، لأنهم يعتقدون أنه حلال، وهذه مسألة يجب التفطن لها. صحيح أننا لا ننكر على غير اجتهاده ما دامت المسألة فيها مسار الاجتهاد، لكننا نمنع ما يكون ضررا علينا أن يظهر بين شعبنا مثلا. إذا لابد أن نعلم أن هذا منكر، ولابد أيضا أن يكون الذي ننكر عليه يرى أنه منكر، فإن كان لا يرى أنه منكر وهو مما يسوغ فيه الاجتهاد فإنه لا يلزمنا أن ننهى عنه، لأن الدين يسر، والصحابة هم أجل منا قدرا وأحب للائتلاف والاجتماع منا، لا ينكر بعضهم على بعض في مسائل الاجتهاد. وإن كان الحاكم منهم الذي يتولى الحكم قد ينكر على غيره الاجتهاد خوفا من أن يشيع في المجتمع، كما أنكر أظنه عبد الله بن الزبير على عبد الله بن عباس في مسألة المتعة، يعني عبد الله بن عباس رضي الله عنه يرى جواز المتعة للضرورة، ولكن القول الذي عليه أهل العلم عامة أو أكثرهم أنه لا يجوز للضرورة، ولا يعني يمكن الإنسان يعقد النكاح. طيب، الشرط الثاني أن نعلم أن هذا الفاعل فاعل للمنكر وهو منكر بحقه، لأنه قد يكون منكرا عندنا وعنده لكنه في حال يباح له أن يمارس هذا المحرم. عرفتم؟ يشترط أن نعلم أن هذا الفاعل للمنكر قد فعله وهو منكر في حقه. مثال ذلك، إنسان يأكل لحم ميتة، لحم ميتة حرام عند الجميع، لكن هذا الرجل مضطر إن لم يأكل ماء، هل ننكر عليه إذا أكل؟ إذن لابد أن نعلم أن هذا الفاعل المنكر قد فعله وهو منكر في حقه. وكذلك نقول الأمر المعروف عن المنكر، نقول في الأمر بالمعروف لابد أن نعلم أن هذا التارك المعروف تركه وهو معروف بحق. ولهذا لما دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب جلس، هل قال له قم فصل ركعتين أو سأله أولا هل صلى أو لا؟ سأله أولا قال أصليت؟ قال لا. إذا لا أمر بالمعروف حتى أعرف أنه تركه في حال يؤمر فيها، يعني قد أقول قم صل وصليت، أفرض أني رأيت رجل دخل المسجد وغاب عني ثم رأيته صل فصليت، وش كبر هذا؟ كبيرة علي. يقال لي تسرعت ولا لا؟ يقال تسرعت. أسأل أولا هل صلى أم؟ إذا قال نعم انتهى الأمر، إذا قال لا قلنا قل صلى ركعتين. فلا بد أن نعلم بأن هذا منكر، وأن نعلم أن فاعله يرى أنه منكر، وأن نعلم أنه فعل المنكر وهو منكر في حق. وكذلك يقال في الواجب، لو أن رجلا أكل لحم إبل وقام يريد أن يصلي، وضوءه من لحم الإبل معروف ولا منكر؟ معروف. الأخ سمعت أحد يقول منكر. طيب، وضوءه من لحم الإبل معروف، لكن هل آمره وأنا أعلم أنه يرى أنه لا يجب الوضوء منه؟ لا آمر، يعني يقول أنا ما أرى الوضوء. إذن لا بد أن نعلم أن هذا التارك للمعروف يرى أنه إيش؟ يرى أنه معروف. أما إذا كان لا يرى أنه معروف ويقول الأمر ليس للوجوب فلا آمر. نعم، لي أن آمره على سبيل الاستحباب، أقول يا أخي أنت لا ترى أنه واجب، لكن أليس الأحوط والأولى بك أن تتوضأ؟ طيب، الشرط الثالث أن لا يزول المنكر إذا أنكر منه. وفي هذا المقام وفي هذا المقام تكون أربعة أحوال إذا نهينا عن المنكر: إما أن يزول بالكلية، أو يقل، أو ينتقل إلى مستوى، أو ينتقل إلى أشد، يتغير إلى مساو أو يتغير إلى أشد. كم الأقلام عبد الله؟ أربعة. الأول أن يزول بالكلية، يعني إذا نهينا عنه زال تركه. الثاني أن يقل. الثالث أن يتغير إلى مثله. الرابع أن يتغير إلى أنكر منه. عرفتم؟ إذا كان يزول بالكلية أو يقل فالنهي عن هذا المنكر واجب، واجب، لأن إزالة المنكر والتقليل منه واجب، فيجب أن ننهي. طيب الحالة الثالثة، الثالثة أن يتغير إلى مثله، أن يتغير إلى مثله، مثل نهينا زيدا عن السرقة من علي فذهب يسرق من خالد، تغير المنكر الآن لكن إيش إلى مثل، إلى مثل مساوي، هل ننهاه ونحن نعلم أنه لا بد أن يفعل كذا؟ نعم لا، ما ننهى. فلو أن سلطانا شائعا يريد أن يضرب ضريبة على التجار، ضرب على هذا الرجل فقلنا ننهاه عن الضريبة لأنه حرام، قال طيب حرام أني أخذ من زيد بالنعم حرام، قال خلوا يجعل نأخذ من علي، ماذا نقول؟ ننهاه ولا من ننهاه؟ قولوا يا جماعة لا ننهى، لا ننهى، لا فائدة من النهي، لا فائدة من النهي. طيب لو قال قائل ألا يمكن أن يكون تغيره من حال إلى حال سببا لإقلاعه عنه؟ قلنا إن صح ذلك، إن صح ذلك وجب النهي، إن صح ذلك، أما إذا لم يصح فيقال لا، لا، ليس بواجب. طيب لكن هل يخير الإنسان بين أن ينهى أو يترك؟ أو الأرجح النهي أو الأرجح الإنسان؟ الظاهر ينظر المصلحة. طيب الحالة الثالثة الرابعة أن يزول أو أن يتغير إلى أنكر منه، أن يتغير إلى أنكر منه. فمثلا رجل رأيناه ينظر إلى النساء وعرفنا أنه أحمق، ونعلم أن لو نهيناه عن النظر للنساء ذهب يغمزهم، أيهما أنكر؟ الثاني والأول، الثاني. هل نهاه عن النظر؟ لا، لا ننهاه عن النظر. ويدل لهذا قوله تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، يسب الله عدوا بغير علم. وجه الدلالة أن سب آلهة المشركين خير وواجب، فإذا كان يتضمن شرا أكبر من ترك سبهم قلنا اترك سبهم. وما هو الأمر أكبر؟ الأمر أكبر أنهم يسبون المنزه عن كل عيب وهو الله عز وجل، يسبونه عدوا بغير علم، ونحن إذا سببنا آلهتهم سببناها حقا بعلم، سببناها عدلا بعلم، ليس عدوا بل هو عدل، لكن لما كان هذا يتضمن شرا أكبر نهى الله عنه. مر شيخ الإسلام رحمه الله بجماعة من الكفار يشربون الخمر ويسكرون ومعه صاحب له، وكان شيخ الإسلام رحمه الله لا تأخذه بالله لومة لائم، جعلنا الله وإياكم ممن يتبعون آثار الصالحين، فقال له صاحبه لماذا لم تنههم؟ قال هم الآن يشربون الخمر وضررهم على أنفسهم، لكن لو نهيناهم وصاروا صاحين ذهبوا يفترون بنساء المسلمين ويأكلون أموالهم، أين أعظم؟ الثاني أعظم، خلهم يشربون الخمر ولا يعتدون على المسلمين. وهذا من فقهه رحمه الله وهو واضح عند التأمل ما في إشكال. فتبين الآن أنه يشترط أن لا يتحول المنكر إلى ما هو أنكر منه، فإذا كان كذلك حرم النهي، يحرم النهي، لأن كونه ينتقل من مفسدة إلى أعظم هذا حرام. فالشروط إذن العلم بأن هذا منكر، العلم بحال الرجل أنه ارتكبه وهو منكر بحقه، العلم بأنه لا، العلم بأنه ارتكب منكرا، العلم بأنه ارتكب منكرا، وهذا غير العلم بأنه ارتكب منكرا في حقه. انتبهوا للتفريق، مو هكذا؟ الرابع إذن أن لا يزول أو أن لا يتغير إلى أنكر منه، فإن تغير إلى أنكر منه فإنه لا يجوز أن ينكر. طيب، قول العلماء أو بعض العلماء لا إنكار في مسائل الاجتهاد، هل هي مبنية على ما ذكرنا من الشروط؟ نعم مبنية على ذلك، لأن المسائل الاجتهادية ليس فيها إنكار ما دام يسوغ فيها الاجتهاد، أما ما لا يسوغ فيه الاجتهاد فإنه ينكر على فاعله ولو قال أنا أدام اجتهادي إلى كذا وكذا، وقال لا محل الاجتهاد هنا، النص في هذا صريح، النص في هذا صريح. فلو قال قائل في قوله تعالى حرمت عليكم ميتة، قال كل ميتة الضبي والأرنب ولا حرج، هل ننكر عليه؟ يقول أنا مجتهد، لأن الله قال حرمت عليكم الميتة بعد أن قال أحلت لكم بهيمة الأنعام، فيكون معنى الآية حرمت عليكم الميتة من بهيمة الأنعام. إيش يقول؟ ليش؟ يقول ليش تلزمونني أن آتي باجتهادكم أنتم؟ معناها أنكم رسل؟ لا، هذا معناه أنكم رسل معصومون. أنا عندي أحلت لكم بهيمة الآن إلا ما يسعى لكم غير محل صدي وأنتم حرم، إن الله يحكم ويريد، يا أيها الذين لا تتبعوا شعائر الله، إلى أن قال حرمت عليكم الميتة يعني من بهيمة الآن. المهم هل يسوف أجساد ولا لا؟ نعم، لأن العلماء انتبهوا مجمعون على أن جميع الميتات حرام، واضح؟ طيب، إذن ما لا يسوغ في الاجتهاد لو زعم فاعله أنه مجتهد قلنا لا قبول. طيب، والذين أنكروا صفات الله عز وجل إما كلية أو جزئية ينكر عليهم أو لا؟ ما أسرع ما تقول، ليش ننكر؟ طيب، إذا قالوا هذا الشهادة، هذا الشهادة عقولنا ترفض هذا الشيء، ماذا نقول؟ إذا قالوا عقولنا ترفض أن يكون لله عين أو يد أو وجه أو قدم، نقول هل المرجع في الأمور الغيبية إلى العقول أو إلى النقل؟ إلى النقل، إلى النقل المجرد، شيء غيبي عنك كيف تحكم عقلك فيه؟ ثم شيء غيبي أيضا لا يمكن إدراكه ولا يحيطون به علما كيف تحكم عقلك فيه؟ فهذا لا يسوغ فيه الاجتهاد. ثم أين الاجتهاد من عهد الصحابة أو في عهد الصحابة؟ أين الاجتهاد في هذا في عهد الصحابة رضي الله عنهم أو التابعين؟ فالمهم انتبهوا لهذا المسألة، أن قول بعض العلماء لا إنكار في مسائل الاجتهاد ليس على إطلاقه، المراد ما يمكن أن يجتهد فيه، وأما ما لا يمكن ففيه الإنكار. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا. نعم، وجدت كلام شيخ الإسلام. نعم، فهمت منه أن إذا كانت الفتوى في بلد على أمر معين لا ينقل الناس عنه أو لا يفتى فيها لغيرها. أي نعم، كذلك وجدت قريبا من هذا الكلام الشيخ عبد الواحد، مبارك الله فيك، شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعد، يقول لي على كلام شيخ الإسلام وشيخ ابن إبراهيم ما وقفت عليه، لكن شيخنا يقول إن العامة ليس لهم إلا ما قال علماؤه المعتبرون. فلو جاء عامي مثلا قال أنا بقلد من يرى أن الدخان حرام، قلنا لا ما نوافق. كذلك إذا كانت الفتوى يعني شائعة في بلد، فإنه إذا كان في ذكر الخلاف مفسدة فالواجب تجنبه، الواجب تجنبه ما لم يكن الفتوى على خلاف النص. ونحب إن شاء الله نطلع على ما ذكر وتنقول لنا جزاك الله خير. إذا ذهبت البلد إن شاء الله، إذا ذهبت البلد، لأن هذا مهم، لأنه أصبح الناس الآن بالحقيقة في فوضى من الفتاوى الشاذة التي يطلقها بعض الشباب، وهي أقوال شاذة ما هي أقوال ملزمة لإظهارها. فتجد كثير من العامة الآن متبلبلين مساكين، يجون يسألون وش تقولون في كذا وش تقولون في كذا. نعم اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، هذا يجعل باطل كله أكثر من خلاف أكثر من المسائل يعني الفقهية. إيه نعم، أنا أرجو منك مسألة واحدة، قارن لي بين المتفق عليه والمختلف فيه ولك مدة شهر وشوف أين أكثر. أسهل لك إذن، إذا أسهل لك ما دام دراستها أسهل تجيبها لنا. أن تقول الخلاف كثير وافق، أما الخلاف أكثر ما وافق، وهذه طعن في دينه. إذا قال أكثر علماءكم مختلفين في أكثر المسائل، أكثر ما عندهم خلاف، نطيعه نقول بسم الله سمع وطاعة، ما يمكن النار. على كل حال لك مدة شهر، وما دام قد وحدت فاعل يسمع الله أمره. كمل السؤال. كيف؟ أعد أعد لأنه هذا الهاني. نعم. يعني لا يخالفونها. ولا يكون هناك يعني داعي إلى الإنكار عليها، لأنهم لم يذكروها أصلاً. نعم. أما المسائل المختلفة فهي يعني غالب الناس هم اللي يقعون فيها يعني. ما شاء الله. ما تقول في صلاة الجماعة؟ ما يخالف فيها خلاف، لكن اتفق العلماء على أنها من أجل الطاعات وأفضل العبادات، فهمت؟ ما حد يقول أنها مباحة أو أنها مكروهة مثلا، نامر فيها ولا ما نامر؟ نأمر أو لا؟ طيب إذا ما هو صحيح. لكن بعض الناس يقول إن هناك شيء معروف ومشروع ونعرف ان ارتكبه يعلم انه حرام، مثل حلق اللحيه. الان عندنا حلق اللحيه معروف انه حرام، اليس كذلك؟ فبعض الناس يقول كيف يلاقين عشرات الناس في السوق حلق لحاهم، كيف امن؟ هم يعرفون ذلك لكنهم خالفوا عمدا. نقول نعم، انت لا تامر بالمعروف على وجه ايضاحه للناس لانه معلوم، لكن مر بالمعروف نصيحه لهم، قل لي يا أخي أنت تعلم أن هذا ما يجوز، أن هذا خلاف السنة مثلا، ويكون نصيحة مو أمر معروف. نعم، من يراقب أنت هذا الوقت؟ بس بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا ما هو المعروف وما هو المنكر. حكم الأمر بالمعروف أنها المنكر فرض كفاية. الدليل أحسن. ما منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الدين عباد الله؟ نعم، ما منزلة؟ ذكرنا أمس منزلته، إذا قلت من ناحية ألم تكون نصف الجواب. ما فيها نعم أحسن. وبه فضلت هذه الأمة على غيرها، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وفي جنة إسرائيل قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. طيب لوجوده شروط عباد الله. الأول أحسن، فإن كان لا يدري لا يمكن، يحرم عليه، يحرم عليه، صحيح يحرم عليه، لأنه إذا قال منكر معناه أثبت أنه منكر وهو لا يدري. وقد قال الله تعالى، الدليل على هذا قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى قوله وأن تقول على الله ما لا تعلمون. الشرط الثاني ها؟ لا نعم أن يعلم، لا فيه شرطين، هذه ضمن شرطين، أن يعلم أن هذا الرجل فعل المنكر، فإن لم يعلم. طيب ماذا تقول لو رأيت رجلا في سيارة ومعه امرأة، أتوقف السيارة وتنهاه؟ ها؟ من محارم، يعني محارم رجل في السوق يمشي بسيارته وافقته عند الإشارة واقف، فهل يجوز أن أقول يا رجل ما تخاف الله تركب مرتين معك، ولا يجب أن أسكت؟ أحسن تبارك الله فيك. الشرط الثالث ما معنى بحاله؟ أن هذا المنكر في حقه منكر. طيب ما الدليل؟ أين لابد من دليل؟ فيه آية يجب أن تكون دائما أمامه، ولا تقف، هذا خلى أمامه ترى تنفعك في مواضع كثيرة، ولا تقف ما ليس لك به علم. في دليل من السنة طيب سمان فجلس فقال له أصلي. طيب فلم ينكر عليه الجلوس حتى تبين أنه لم يصل. طيب أحسن. ألا يزول المنكر إلى ما هو أنكر منه. طيب فإن زال إلى أنكر حرم إنكاره، كيف يحرم؟ كيف حرم إنكار منكر؟ ما تخشى الله؟ يحرم منها عن المنكر؟ أعوذ بالله. الله يقول مروا بما في القرآن واتكم منكم مما يدعون الخير ومروا بما رفعنا المنكر. ما وجه إن هذا شر؟ يعني هذه لا تجيب بمثال، ايتني بالتعليل الصحيح. طيب هذا العلة. طيب ما وجهه؟ لا ايش هذه هي النقطة الآن، كيف تحرمون على هذا الرجل أن ينهى عن المنكر؟ ها قاربت الآن، الآن قاربت الصيف ولكنك لم تصل. نعم زي عبد الله ما يكفي هذا هذا اللي يثني يا اخوان الان اذا اثر الى انكر لنفرض ان المنكر رقم 2 وانكر رقم 3 معناه ارتكبنا زياده الان ارتكبنا زياده هذه الزياده منكر هذه الزياده منكر فمثلا اذا قدرنا المنكر عليه رقم 2 اللي هو عليه الان رقم 2 واللي بينتقل اليه رقم 3 ارتكبنا ايش زدنا واحد فنقول يشترط أن لا يتغير الحال إلى أنكر لأنه لو تغيرت الحال إلى أنكر لازم من ذلك أن كنا نأمر بالمنكر نأمر بالمنكر وين المنكر؟ الزيادة الزيادة وهذا دليل واضح إذن يشترط أن لا يكون إلى أن لا يزول أو لا يتغير إلى أنكر وذكرنا أن في أنه في هذه الحال يكون للمنكر أربع حالات عبد الله إما أن يزول هذا المنكر أحسن أو أن يخف أو يخف أو أن يكون مساويا أو ينتقل إلى مساوي إلى ما هو أو ينتقل إلى مساوي أو ينتقل إلى ما هو أكبر فهمنا الآن أنه إذا انتقل إلى ما هو أكبر هو حرام إذا انتقل إلى ما هو أخف قل يجب الإنكار أحسن إذا انتقل إلى إزالته بالكلية لا لوراء هنا يجب الإنكار أحسن إذا انتقل إلى مساو الأخ هنا ها والله ما تعلمنا يوجد واحد يسألك الآن يقول أنا إذا أنكرت انتقل إلى مساوي إذا قلت لا تبخس المكيال قال أبرخ ساعة ثم ذهب يبخس الميزان ما في داء يعني ما نمكن إيش الدليل هات تعليم شو العلة نعم أو تخفيف وهنا لا تحصل الفائدة صحيح أحسن هذا صحيح التعليل صحيح لكن لو قال لنا قائل لعله بانتقاله عن المنكر الأول تتغير حاله كما أمر بتغريب الزاني عن بلده لعله يرتد عن الزنا وينسى إيش تقول يعني بتغير الأحوال ربما تغير الأحكام نعم يعني إذا قدرنا مثلا إن هذا الرجل عندما ننهاه عن هذا المنكر وينتقي إلى مثله سوف تتغير حاله وربما يدع المنكر ربما لا يناسب الثاني فحينئذ نقول ينكر إذن هذه المرتبة محل اجتهاد ونظر محل اجتهاد ونظر طيب وش بقي عندنا؟ الرابع إلى أسئلة قلنا بنتين طيب في الكلية عقلتناه ذكر أخ جبعنه ما وصلنا التغيير هذا إلى الآن نحن في درجة الأمر لأن هذه أيضا مسائل مهمة يا أخوان هناك دعوة وهناك أمر معروف عن منكر وهناك تغيير ثلاث مرات كثير من الناس تختلط عليه المسألة بعضها المسائل بعضها البعض ويجب أن يميز الأمر بالمعروف ما قيدت فيه الاستطاعة لكن التغيير قيد فيه الاستطاعة من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبقلبه معلوم الأمر بالمعروف ما في أمر معروف بالقلب ولا نهى عن منكر بالقلب القلب ما يأمر ولا ينهى القلب في مكانه وهذه أيضا مسألة لا بد أن ننتهي منها إن شاء الله فصارت الآن شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كم أربعة لا جماعه اربع. طيب في شرط خامس يقول المؤلف: لكن شرطه ان يامن. اشترط للامر بالمعروف والنهي عن المنكر القدره، اشترط القدره، وهذا شرط في جميع العبادات، كل العبادات يشترط فيها القدرة. انتبهوا يا جماعة. الأخ وين رحت؟ أنت فيه معي وتشوف. ايه. طيب كل العبادات شرطها القدرة، ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى في المسألة الخاصة: ولله على نفس عجل البيت من استطاع إليه سبيلا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة الخاصة لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن الدليل على هذه المسألة من القرآن قواعد وأمثلة. كذا عبد الله؟ القواعد: اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأمثلة: الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وفي السنة: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هناك أيضا أمثلة أخرى ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ليس على الضعفاء، ولا على المرضى، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. وذكر الله الهجرة وتوعد على من تركها: إلا المستضعفين من النساء والرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله يعفو عنهم. المهم هذه قاعدة ولها أمثلة في القرآن والسنة. من جملة ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بد من استطاعة. فمن لم يستطع، من لم يستطع أن يأمر وينهى سقط عنه. إذا كان لا يستطيع، إما رجل عاجز عن القول والإشارة، أو إنه رجل قيل له: إن أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر قصصنا لسانك أو سجناك، فهذا عاجز تسقط عنه الواجبات. إذن الشروط صارت خمسة: شرط في كل عبادة، وشروط خاصة في النهي عن المنكر، والشرط العام هو القدرة. ولهذا قال: شرطه أن يأمن. قال: فاصبر. فاصبر، الصبر حبس النفس عن التسخط وعن الإحجام، لا تحجم ولا تتسخط، وهذا مأخوذ من قوله تعالى في سورة لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. قال: واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. فلا بد من صبر. وإنما أمر الله بالصبر عند ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إشارة إلى أن الآمر والناهي سوف يلقى الأذى، وربما يلقى الضرر، فليصبر. دائما يقولون للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر: هذا متشدد، هذا مطوع، يقولون على سبيل السخرية. نعم، ويتكلمون بكلام كثير. فما موقف الآمر الناهي؟ الصبر، وليعلم أنه ما أوذي أذية في ذلك إلا كتب الله له بها أجرا وقربه إلى العاقبة الحميدة، لأن الله تعالى قال: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وكلما اشتد الأذى قرب الفرج، كلما اشتد الأذى قرب الفرج. لكن ما معنى قرب الفرج؟ هل معناه أن يفرج عن الإنسان حسا أو أن يفرج عنه معنا وحسا؟ يعني معنى أو حسا. ثاني، أما التفريج حسا فظاهر بأن يزول عنه الكبت والمنع والأذى، وأما معنى وهو أهم فأن يشرح الله صدره، يشرح الله صدره ويوجب ويعطيه الطمأنينة في قلبه ويصبر ويحتسب ويرى العذاب في ذات الله عذبا، يرى العذاب عذبا. سؤال، العذب زين ولا شيء؟ السؤال بس، زين ولا شيء؟ العذب زين زين. هذا عدو فرات وهذا ملح وجاه. طيب، يقال ان شيخ الاسلام رحمه الله لما حبسوه واغلقوا عليه الباب قال: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب. وقال: ما يصنع اعدائي بي؟ يعني ايش يسوون؟ ان حبسي خلوه ونفيه سياحة وقطعي شهادة، أي حال يفعلونها بي فهي خير لي. هذا أيضا مما يفرج الله به عن الإنسان إذا كبت وأوذي وعذب في ذات الله، فهذا من أقوى التفريج عنه أن يشرح الله صدره لما وقع عليه وكأن شيئا لم يكن. إذا نعم، الآمر المعروف أنه يعني ممكن نقول له اصبر على الأذى، الفرج قريب، لا تيأس من رحمة الله، أنت تقاتل بسيف الله، أنت تدعو بدعوة الله، احتسب. لو شق عليك نفسيا أو جسميا فاصبر، اصبر. ثم قال: وزل باليد، وزل، وأصلها أزل باليد واللسان لمنكر واحذر من النقصان.